نفسي يا رب نفسي يا رب تغالبني فتعود لظلك مختارة لأجاهد نفسي الأمارة فتعود لظلك مختارة وتظل تسبح سبحانه أقسمت بعظمة آلائك وبسر الذات وأسمائك لن أدع الأرض لأعدائك أو تكتبني وامنحنا العزة والقوة يربطنا دين وأخوة وامنحنا العزة والقوة لنصد ونسحق من خانت سبحانك سبحانك سبحانك تجلت رحمتك عليك. نغفل عن ذكرك أبدا أسلمنا لك قلبا ويدا ولجأنا لك نرجو المدد نرجو المدد طمعا في عفوك سبحانك سبحانك رب بقرآن السمائي أخضرت تقى وصفاء وتقيم صرحا شامخا وبناء. جاءت لتحرير العقول من الدجى، لتحطم الأوثان والأهواء. جاءت لتحرير العقول من الدجى، لتحطم الأوثان. وبفضله نرجو الجنان جزاء.